بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى فمما نشك فيه أيها الإخوة أننا نحيا أياما طيبة هي أفضل أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى أيام العشر من ذي الحجة فاحمدوا الله عز وجل واشكروه أن بلغكم هذه الأيام فالحمد لله على نعمه والشكر لله على آلائه فأنت قد أعطيت النعمة وغيرك قد حرم غيرك قد حرم ولم يبلغ أو لم يدرك تلك الأيام فالحمد لله على نعمه أيام أقسم الله عز وجل بها في القرآن والفجر وليالي العشر قال ابن كثير وغيره من أهل التفسير هي عشر ذي الحجة وهي أيام معلومات مباركات قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أيام مباركة العمل الصالح فيها أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله وهذه الكلمة العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح فيها الحديث هذه الجملة تعني أن الإنسان ينبغي أن يتزود من جميع أنواع العمل الصالح قدر الاستطاعة لا أن يقتصر على الصيام فقط كفعل كثير من المسلمين فإنهم يصومون هذه الأيام وإذا رأوا إنسانا أفطر يوما أو أفطر فيها بعض الأيام أنكروا عليه وقالوا ضيعت الثواب منه وهذا جهل المراد من تلك الأيام أن تجتهد فيها وأن تجتهد في تحصيل جميع أنواع الأعمال الصالحات من قيام لليل ومن قراءة للقرآن ومن ذكر وتسبيح وتهليل واستغفار وصلة للأرحام ومن إحسان إلى الفقراء والمساكين ومن إصلاح بين الناس ومن توبة وندم واستغفار وصلة للأرحام هذا هو المقصود أن تجمع تلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام فالعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله وتعلمون ما للجهاد من قدر عند الله فقد ذكر في عشرات الآيات القرآنية ولكننا في الفترات الماضية كنا قد حرمنا ومنعنا من الحديث عن الجهاد حتى في المساجد حتى الحديث عن الجهاد بالقرآن ممنوع أنت تهيج الناس أنت تحث الناس على الجهاد أنت جهادي أنت ثوري أنت كذا وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم جهاد عشرات الآيات مغيبة مئات الآيات في القرآن إذ لا كرامة للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله أمرنا بالجهاد بجهاد النفس أولا وبجهاد الأعداء أمرنا بجهاد الأعداء أن نكون فاتحين أن ننشر دين الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض ما معنى استقلتم إلى الأرض يعني ركنتم إلى الأرض قعدتم في الأرض لا ركنتم إلى الحياة الدنيا عز عليكم أن تفارقوا الأهل والمال والولد والشهوات وأن تخرجوا لجهاد الأعداء في سبيل الله مع ما في ذلك من مشقة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انظر إلى حالنا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فالعمل الصالح بكل أنواعه في هذه الأيام هو أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله ثم تكون الوصية بالأضحية في هذه الأيام، ويكره لمن وجد سعة أن يترك الضحية بخلا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي لا يتعرض لك، سان عفيف، أنت ذبحت وفعلت، لن يقف ببابك ولن يكلمك ولو مزقته إربا، سان عفيف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا معنى المعتر، هذا معنى القانع. أما المعتر فهو الذي يتعرض لك، فقم بإعطائه أيضا، لأن الله عز وجل أوصى بالرجلين، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا الذي لا يطلب وأطعموا الذي يطلب. فهذه فرحة وبهجة، وفيها تكفير للسيئات، وعزاء لإخواننا الفقراء الذين عجزوا عن ذبح الأضاحي، فإن نبيكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه، ضحى عن سائر الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. ولكنك إذا وجدت سعة وغنى وتركتها بخلا، أو خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لأقومن بشراء اللحم، اشتري 100 كيلو ولا 200 كيلو لحمة بدل مذبح والضحك عليه، أنت ما ضحيت وما استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك تؤجر لأنك أطعمت الفقراء اللحم، لكنك لا تأخذ هذا الشرف، وهو الاستنان بسنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ذبح وفديناه بذبح عظيم، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ذبح ضحى كما في الصحيحين بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. فالذبح هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يجب على المسلم أن يختارها جيدة صحيحة سليمة خالية من العيوب، وأن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والضأن والمعز، وأن يتجنب المعيبة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبة. الله غني عنك وعن صدقتك، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولا يقبل إلا ما كان طيبا وقصد به وجهه سبحانه وتعالى. فيحرم على المسلم أن يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء والكثيرة والهزيلة العشفاء إلى آخره، فينبغي على المسلم أن يختارها طيبة. وأخيرا، فينبغي على المسلم أن يراعي آداب الذبح، وهي كثيرة ومعلومة، ولا يذبح إلا بعد أداء الصلاة، فهذا هو أدب القرآن. فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر، أي انحر الأضاحي بعد أداء الصلاة شكرا لله تبارك وتعالى. فمن ذبح الأضحية بعد أداء الصلاة فقد استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذبحها قبل الصلاة فإنه ما ضحى، وإنه ما استنى ولا اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لحم قدمه لأهله أو للفقراء والمساكين. فعلينا أن نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا إخوانكم المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها من دعوة صالحة بظهر الغيب، عسى الله تعالى أن يرفع عنهم البلاء والغلاء، ونسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال، وأن يبارك لنا في أعمالنا وفي أوطاننا، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.